التمييز. منير، هل أنت نائم؟ هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير. إذن فماذا بك؟ لا شيء، إني مرهق بعض الشيء، فقد قرأت حتى الآن 20. قرأت 20 ماذا؟ 20، 10+10. أنا أعرف أن 20 10+10، ولكنك لم توضح لي حتى الآن، قرأت 20 ماذا؟ 20 صفحة أم 20 قصة أم 20 درس؟ 20 صفحة يا أخي. 20 صفحة؟ الآن فهمتك. أتدري يا سمير، لقد ذكرتني بدرس جميل كنت أحبه. درس ماذا الآن؟ اسمه التمييز. التمييز؟ وماذا يقصد بالتمييز؟ هو اسم نكرة جامد يذكر بعد مبهم ليزيل إبهام ما قبله. نأخذ كلامك كمثال، قرأت 20. السامع لم يفهم ما تقصده بكلمة 20، فهو لا يدري أكتاباً أم مقالاً أم قصة، لأن الرقم 20 اسم غامض مبهم يمكن أن يقصد به تعداد أي شيء، ولكن إذا قلت كتاباً أو قصة أو درساً زال ذلك الغموض والإبهام عن الرقم 20. أعطني مثالاً آخر. دعني أفكر، لو قلت ادخرت 80 أو اشتريت كيلوغراماً أو زرعت فداناً، هل فهمت شيئاً؟ لا، لم أفهم شيئاً، فالجملة مبهمة. تماماً، فالجملة فعلاً مبهمة، لكن إذا قلنا ادخرت 80 ديناراً أو اشتريت كيلوغراماً من البرتقال أو زرعت فداناً من الشعير، أليس ذلك أفضل؟ بالطبع، فهنا قد زال الغموض. جيد، أعطني مثالاً من عندك. حسناً، إذا قلت قرأت 13 فهنا الجملة مبهمة، ولكن إذا قلت قرأت 13 كتاباً فقد زال الإبهام، وإذا قلت دبي أكثر المدن فهنا الجملة مبهمة، لكن إذا قلت دبي أكثر المدن جمالاً زال الإبهام والغموض من الجملة. جيد جداً، ولهذا فيعرف التمييز بأنه اسم نكرة جامد منصوب، دائماً يأتي منصوباً يذكر بعد مبهم ليزيل إبهام ما قبله، ويسمى المبهم الذي قبله بالمميز. وبما أنك خبير في التمييز، هات ما عندك وأخبرني بأنواع الاسم المميز. هل الاسم المميز أنواع؟ طبعاً خبير، والإجابة بسيطة أيها الذكي. للاسم المميز نوعان، الأول مميز ملفوظ وهو الاسم المبهم الذي يذكر قبل التمييز، وأنواعه الوزن، المساحة، الكيل والعدد. ما المقصود بالمميز الوزن والمساحة والكيل والعدد؟ المميز الوزن يطلق على أسماء الوزن، قنطار، كيلو، رطل، لتر، طن، جرام، مثقال ذرة، إلخ. مثال، اشتريت رطلين من اللحم. المميز المساحة يطلق على أسماء المساحة، فدان، قيراط، ميل، هكتار، متر، فرسخ، سهم، دنم، ذراع، شبر، فتر، إلى آخره. مثال، زرعت فدانا شعيرا. مميز الكيل يطلق على أسماء الكيل، مد، صاع، كيلة، قدح، إلى آخره. مثال، أخرجت صاعين من القمح لزكاة الفطر. المميز العدد يطلق على أسماء الأعداد من 11 إلى 99. مثال، ادخرت 80 درهماً، قرأت 13 كتاباً. أها، لقد أتعبك التعداد، أليس كذلك؟ دعني إذن أريك خبرتي أنا في موضوع التمييز. هل تعلم أيها العبقري أن الأسماء التي ذكرت بعد المميز الملفوظ مثل خبزاً، شعيراً، درهماً، تسمى تمييزاً لمميز ملفوظ؟ وهل تعلم أيضاً أن هناك نوعاً آخر من المميز وهو المميز الملحوظ؟ هل تعلم بذلك؟ وهو الاسم الذي يلحظ من الكلام من غير أن يذكر، ويأتي ليوضح إبهام جملة قبله، مثل إذا قلنا دبي أكثر المدن ووقفنا هنا لن نفهم الشيء الذي يميز دبي، هل هي أكثر المدن سكاناً أم جمالاً؟ في حين نقول دبي أكثر المدن جمالاً، أصبحت دبي مميزة به. مثال آخر، البلبل أعذب الطيور وتوقفنا لن نفهم شيئاً، فنحن لو قلنا البلبل أعذب الطيور صوتاً أصبح البلبل مميزاً بالصوت. مثال آخر، ازداد محمد وتوقفنا لن نفهم شيئاً، في حين لو قلنا ازداد محمد خبرة بالحياة أصبح محمد مميزاً بالخبرة، أو ازداد محمد نضجاً أصبح محمد مميزاً بالنضج. أو من الممكن ازداد منير خبرة أصبح منير مميزاً بالخبرة، هي خبير. ومن الممكن ازداد محمد طولاً فأصبح محمد مميزاً بالطول. الخلاصة، ومن هنا نستخلص مما سبق الآتي: أولاً، التمييز هو اسم نكرة جامد منصوب يذكر بعد مبهم ليزيل إبهام أي غموض ما قبله. ثانياً، المبهم الذي قبله يسمى المميز. ثالثاً، هناك نوعان للمميز، هما المميز الملفوظ، المميز الملحوظ.